تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قوله تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى. فسرنا القراءه الشريفي اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني يخشى عقاب. فان تبيين القول مما يكسر ثمره عناد العتاة ويلين عريكة الطغاة. وقد خين ذلك في قوله تعالى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. يعني هذا من مراحل ترقص موسى بفرعون هل لك الى ان تزكى. ترقص العباره هل لك ثم لم يقل تعالى شيء زكيه وانما قال لك فالزكيه الى لفيه هو الى ان تزكى والفاعل ضمير تنتظره انت واهديك الى ربك فتخشى. وبمثل ذلك امر نبينا صلوات الله عليه في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ظاهر ان الرجاء في لعله انما هو من هنا لا من الله فانه لا يصح منه. ولذا قال الصافي اي باشر الامر باشر الامر على رجائكما وطمعكما انه يثمر ولا يخيب سعيكما. فان الراجي مجتهد والاجس متكلم. والفائده في ارسالهما والمبالغه عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى انه لا يؤمن الزام الحده وقطع المعذره واظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الايات. قال التنسفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. امر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام ان يقول لفرعون في حال تبليغ رساله الله اليه قولا لينا اي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينفذ. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الايه بقوله اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. وهذا والله غايه دين الكلام ولطافته ورفقته كما ترى. وملاحظ يعني في شان فرعون ان في معاده قدماء المصريين او المصريين عموما المصريين عباده الملوك عباده ملوكهم وبنيري امرهم واتخاذهم الهه الى حد ان يعني ان الشعب كانه لا فيه كلام ولا وجه فذلك واحد خلاف من عدم فراعنه من الامم والى ثمود اخاهم صالحا والى عاد اخاهم هو يتكلم عن القبيله كلها او الامه كلها قلت له النبي. اما فرعون فكثير جدا من الايات تقول ايه تخبر ان الله ارسل موسى الى فرعون كما قال هنا اذهب الى فرعون انه طغى. وقال ايضا اذهب الى فرعون انه طغى. واذا ذكر شعبه معه فاتي بفريق السبع الى فرعون وملئه الى فرعون وملئه على سبيل التبعيه له. هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا التعبير اذهب الى فرعون. يقول الكتاب رحمه الله تعالى يؤخذ من هذه الايات الكريمه ان الدعوه الى الله يجب ان تكون بالرفق واليه لا بالقسوه والشده والعنف كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه قال يزيد الرفاعي عند قوله تقول له قولا لينا يا من يتحسب الى من يعاديه فكيف بمن يتوكاه ويناديه. يا من يتحسب الى من يعاديه. انظر الى الرب كما لطف الله سبحانه وتعالى وتحببه الى عدوه الطاغي الذي قال ما علمت لكم من الايه غيري وقال انا ربكم الاعلى. ومع ذلك انظر كيف الله سبحانه وتعالى رحمته به ولطفه به انه يحرص نبيه الكريمين موسى عليه السلام ان يقول له قولا لينا ان الهدف هو انقياده الى الحق الى الحق. فلذلك كان يقول يزيد الرقاشي عندما يتلو هذه الايه تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يقول يا من يتحسب الى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويسأله الهداية والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله جل وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضا أن لعل تأتي في العربية للتعليل ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موقف فلما كتبنا الحرب كانت عهودكم كتبه زراح بالملا متألفين. طبعا هذا يكتب الزراحة للمسلمين الأمة على يوز على الله. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف. فأحيانا كلمة لعل في القرآن الكريم تستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى لأجل التعليم لكي أو لأجل واضح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني لاجل ان تتقوا فان الصيام وسيله الى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القاسمي رحمه الله تعالى ان القاسمي لما جعلها على بالها من ان لعل هي في التردي احتاج الى ان يقولها بانه لان الرجاء هنا صادر عن موسى وهارون. اما النصي هنا رحمه الله تعالى فيقول ان لعل في القران تاتي احيانا بمعنى التعليل الا في سوره الشعراء وتتخذون مقالا لعلكم تخلدون معناه ايه؟ كانكم تخلدون. وقال بعض اهل العلم تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخفى معناه على رجائكما وضمائكما فالترقي والتوقع المدلول عليه بالعلم راجع الى جهه البشر. وعاد القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كثير ويلي وغيره. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يعني يبادرنا بالعقوبه او ان يطغى اي يزداد طغيانا بالعناد في ذكر حججنا ثم يامر بقتلنا او بالتخطي الى ان يكون في شانك ما لا ينبغي لجر أهله وقسوة قلبه. واختصر على الثاني الأجل مصري لأنه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يبادرنا بالعقوبة أو أن يطغى يزداد طغيا بالعناد يدفع الحجة ثم يأمر بقتلنا. أو قول آخر لعله إما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى بأن يقول لحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجر أهله وقسوة قلبه. قال المصري ان في المجيء به هكذا على الاطلاق وعلى سبيل الرفض فاذا من حسن الادب وتحاشيا عن التخيل بالعظيمه او ان يطغى ولم يذكر تفاصيل هذا الصغير لم يقول يعني نخاف ان يسب الله سبحانه وتعالى او يقول كلماته العظيمه. هذا كله من اجل التحاشي عن التخيل بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الادب الذي ينبغي ان يلزمه المسلم حتى اذا حكى كلاما هو من الكفر فينبغي ان يحترز في العباره بحيث يتجنب ويتحاشى الترقب فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. والا فان الانسان يعني يطالع احيانا من كلمات بعض الملاحده من العلمانيين وغيرهم ممن يقولون بحق الله سبحانه وتعالى وبحق دينه ما تتخيل له يعني الجلوس. فاذا لابد معاصره الادب واستعمال الرقم في حكايه ما فيه يعني إيذاء لله سبحانه وتعالى. قال لا تخاف طبعا هذا الخوف خوف فطري خوف جيب الليل خوف من الأذى أو من القتل هذا لا يلام عليه الإنسان. فهذا من الخوف الذي جيب الليل الذي هو من جبلة وطبيعات الكفر وليس الخوف الذي هو سر كما بينا من قبل. قال لا تخاف أي من خوفه وطغيانه إنني معكما بالحفظ والنصرة. هذه معية خاصة ليست معية عامة وكمعية الله مع جميع الخلق وفاكر السمع والبصر والرقابة وهذا غير ذلك وإنما هذه هي معية خاصة للمؤمنين ولأهل التقوى والأنبياء كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. إنني معكما أي بالحفظ والنصرة أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه. فأرعى يكون بالحق فالمفعول محذوف للقرينة أسمع وأرى، يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه. أو نزل منزلة النازل تكميما لما يستخل به الخطوة، كأنه قيل أنا حافظ لكما وناظر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة للعدو. ولذلك موسى عليه السلام في أحمد اللحظات لما تبعوا فوق رجل فرعون وجيشه وكانهم يفرون من أمامهم إلى أن أتوا إلى ساحل البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا سيفعلون؟ السلام هو الصح والعدو هو الخطر. انظر إلى جواب موسى في الثقة فيه بهذا الوعد من الله، مع أنه ما يعرف، قد يكون موسى ما يعرف كيف سيكون المخرج، لكن في أساس المخرج هو واثق من وعد الله، مع أن العدو يعني على وشك أن يصلهم، لكنه قال لقومه لما قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون أن يقطع الخوف جزاء لنا واثق من ذلك. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. اعتمادا على هذه المعية الموعود الموعود بها هنا في ذلك مع كلها أسمع وأرى. فأتيان فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من الأسر والعبودية، لأن بني إسرائيل عادوا في مصر أسد العذاب والعذاب على يد فرعون والكفر. فمعنى ارسل معنا بني اسرائيل اي باسم راسهم من الاسر والعبوديه وتفريقهم معنا الى وطننا في فلسطين. ولا تعذبهم اي باسقاطهم على ما هم عليه من التكفير والتذليل في الامور السابقه. قد جئناك بايات من ربك اي ايه تحقق رسالتي اليك منه تعالى الي، والسلام على من اتبع الهدى اي فصدق بايات الله المبينه للحق وفيه من ترغيبه في اتباعنا على انصف وجه ما لا يخفى، والسلام على من اتبع الهدى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ألف الاثنين في قوله فأتيا فقولا راجعة إلى موسى عليه وهارون، والهاء راجعة إلى فرعون فأتياه، والهاء تعود إلى فرعون أي فأتيا فرعون فقولا له إن رسول ربك أي إن رسولان إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أي خلي عنهم وأصلحهم لنا يذهبون معنا حيث ذهبوا ولا تعذبهم. والعذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله بني إسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاء ذكر ايضا في سوره ابراهيم وسوره الاعراف وسوره الزخارف بقوله ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. وقال في سوره الطهراء وتلك نعمه تمنها علي ان عذبت بني اسرائيل. وقال ايضا في سوره الطهراء تاتي فرعون تقول انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. ثم قال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. السيد هنا قال في قوله تبارك وتعالى قد جئناك بآية من ربك. الآية هنا أتت مفردة لذلك هذه اسم إيه؟ جنس. هذه الآية مفردة يراد به جنس الآية الصادق بالعطاء واليد وغيرهما لدلالة آيات أخرى على ذلك. الآيات الأخرى تدل على أن موسى أوتي تسع آيات وليس آية واحدة. إذا المقصود بآية هنا من الآية. والسلام على من اتبع الهدى يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه وهو كذلك. ولذلك كان في أول الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. والآيات في هذا كثيرة، قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا تشقى الذي كذب وتولى، فقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى غير ذلك من الآية. قال فمن ربكما يا موسى؟ وقوله هنا إن قد أوحي إلينا من ربنا أن العذاب على من كذب أي بآياته تعالى وتولى أي أعرض عنها. وفيه من التوصيف بالوعيد حيث لم يصرح بحلول العذاب به ما لا دليل عليه، يعني من باب التنقص فيه بالوعيد، يعني رغم أن فرعون أتى هذه الأمور على بعض يكون بالتنقص لم يقل إن قد أوحي إلينا العذاب سوف يحل عليه، وإنما قال أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب وتوسع فلم يصرح بشروط العذاب به وتوسق في اثبات الوعيد لمن كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال اي فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي منح كل شيء من الانفس البشريه طرقه وتشهر الذي يصادف المنفعه المنوحه به فتواب بها واعتنى، ثم هدى بان وهبه العقل الذي يميز بين الخير والشر. وهذه الآية في معناها كآيتي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وآية وهديناهن الجنتين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما بلغ فرعون ما أمر بتبليغ إياه قال لهما من ربكما الذي تدعوان أنه أرسلكما إليه زاعما أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم لهما إلها غير مسئل، كما قال في الآية الأخرى ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبين جل وعلا في غير هذا الموضع أن قوله من ربكما تجاهل عارف لأنه عبد مربوب لرب العالمين، يعني دلت آيات القرآن الكريم على أنه متكابد في دعواه أنه هو ربهم تعالى أو وفي قوله أيضا ما علمت لكم من إله غيري، فكل هذا كان على سبيل المكابرة، كذلك هنا في قوله فمن ربكم يا موسى على سبيل الاستنشاق أن يكون لهما إله غير نفسه. وقال أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا قال فمن ربكما هذا تجاهل عارف لأنه عبد مرغوب لرب العالمين. نمثال بالطبع أن الإسلام في العالم كذا الذي يأكل ويشرب وينام ويمرض والناس رأوه قبول من أبي وأم وتجد عليه كل أعراض الحياة البشرية، فمن أين له أن يدعي هذه الألوهية؟ يعني قبل أن يولد الإمام أين كان؟ لولا عقول هؤلاء القوم العقول الضعيفة أو المريضة الذي اتخذ عبادة هؤلاء الملوك. قال فمن ربكما يا موسى هذا تجاهل عارف، يعني هذا ادعاء منه بالجهل وعدم معرفه بالله او انه لا يعرف الله، لان الله سبحانه وتعالى قال في سوره الاسراء قال لقد علمت موسى قال لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. فموسى صادق المطلوب عليه السلام يخبر الحقيقه لقد علمت، يعني انت تعرف جيدا يا فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى في سورة النمل فلما جاءتهم أي فرعون القوم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، رغم أنهم كانوا على يقين أن هذا من عند الله، لكن هو الدخول ادعاء الجهل والنكران بعد العلم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سورة الشعراء لأسقط إلا هنا، وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انظر الإحراق، فرعون يقول وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حولهم ألا تستمعون؟ اتعجب من جواب موسى ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري، انظر الفرق بين الحجة وبين الاعتداد في الصفوة والسلطة. قال لئن اتخذت إلها غيري لا تجعلنك من المجرمين. قال أولم جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم. أعطاه النظير خلقه من الإناث أزواجا، فجعل الرجال أزواجا من الإناث من بني آدم، ليس من الجن ولا من الجن فقط. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا. فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه، ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الإنس. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، وهذا الجميع لسائر مناشاه من المصاعد والمشارب وغير ذلك. ثم هذا أي هداه من الكلفة والاجتماع والمناجحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. وهذا المعنى الحقيقة ايضا فسره العلامة المخيب رحمه الله تعالى في كتابه ارواح الغريب في مسائل القضاء، انتفاء العلم في مسائل القضاء والقدر وكيف نزلتها عليه. فصل مستقل بين في النوع الاول من انواع الهداية، وهو هداية العامة لكافة المخلوقات الى ما يصلحها الى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا هداه الى ما يصلحه. حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن امه هداه الى كيفيه مثلا الرضاع مع لها ميكانيكيه محدده بغير الدقه، وهذا لم يسبق له والله خلق من كل الغريب الناس على ولا شيء، لكنه بمنتهى بدلاء الفطره يتجه الى يعني الام ويعني يرضع بالطريقه المعروفه. واضح؟ كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني تطلع إلى آية الله سبحانه وتعالى فيها وتنظر فيها لوجهها شرحا لهذه الآية الكريمة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فما من علم من العلوم الحديثة التي تأتي في آية الله سبحانه وتعالى إلا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لا نستطيع أن نخرج عن الموضوع لأن الموضوع هذا كبير جدا وله يعني، لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة الكتب التي تفصل ذلك. وايضا عملنا بخير رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق لتغيير التفصيل في قضيه القضاء والقدر، ذكرنا امثله كثيره جدا من هدايه الحيوانات الى ما يصلحها، امثله كثيره جدا ذكرها. والعلم الحديث الان ذكر في الالاف الامثله اكثر مما ذكر ابن رحمه الله تعالى. يكفي بس تتامل في ملكه النحل والعجائب التي اعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه الى وراء ثلاث اجيال. بعد مملكه النمل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر الأمثلة التي ذكرها المصير رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الطائر كان بيتعصب يعني وقع على برميل زيت تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الشيء ويطلع منه، فطلع الحبة وزيت عميق، فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحديث أولا، ماذا فعل؟ فإن يجيب ماء يسمح ثم يصب، وبعدين يجيب ماء ثاني ويدفع يصب على الزيت، يعني كثافة الزيت أخف فالزيت هيخرج، وبعدين يرفع الزيت إيه؟ لا درس أن المادة والقوانين تخرج، تلك هذه الأشياء ما درسها، هذه هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. مثلا الحكى أيضا نملة، نملة يعني واحد جاب إناء في العسل وقعت وضعوا لها إناء آخر فيه إناء، هذه النملة حاولت إنها تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ نجت من الحائط ثم صعدت يعني الحائط ثم ماتت على السقف وكانت نفسها في إيه؟ وضع مركبي بالنسبة أصبحت نفسها عموديا على إناء العسل زي ما تعاطى العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا يعني، هو حديث حديث سيء لكن التزامنا بالاتفاق هذه مجرد اتفاق إلا في الحقيقة يعني عجائب سنة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الفصل. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له، فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال السائل وله في كل شيء خلقة وكذلك الله ما شاء فعل. يعني له كل شيء صورة. ثم هذا كل خمس كل صنف إلى نفسه وإلى زوجه. وقال بعض أهل العلم طبعا أيضا من العجائب موضوع هجرة الأزواج وهجرة الطيور وكيف تقطع عليه مسافات هائلة ثم تعود من حيث أتت. ما الذي يهديها في الظلام؟ لا توجد يعني معالم في الأرض حتى لو كان مكتوب المشرات هجرة من الشخص الذي كيف ميت وكيف فعل. كل هذا بلا شك من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي تصادف الإبصار. يبقى أيضا جدا كما أخذ الرمض الرسول العين وأنه كل جزء هي في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من أجل أن تكون العين جهاز الإبصار أو الأذن على شكل واحد الاستماع كذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها كل موضع في الإنسان كما خلق على وفي أنفسكم أفلا تذكرون. هذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أيضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك الملائكة الذين صبروا الله على قلوبهم يزعمون أن لا خالق وأن الطبيعة هي التي خلقها. لأي جزئية في جسم الإنسان تجد أنها في الموضع المناسب له الملائم الوظيفة التي خلقت من أجله. يعني لو نظرنا للأجساد مثلا تنظر إلى حكمة الله أن الأبراج كان الإنسان والأبراج في إيه؟ في مقدمة الخلق. تبسيط الإنسان بهذا الأنوار هذه الصورة العجيبة لحكمة مرتقى الإنسان ذات سبحانه وتعالى. فأفعال الربوبية هذه هي كلها شرح لقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن تبقى في القفص أو تبقى الحاجة الأسفل منها أو الفم يكون أعلى أي صورة أخرى خلال خلق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتخاطب مع الوظيفة التي خلقت منها هذا الإنسان. ممكن أن ينفع على رجل مثلا يشفع على رجل أو ينفع على أربع وغير ذلك من الامور. طيب شعر الراس شعر وشعر الحاجب شعر وشعر الرموش شعر وشعر اليد شعر. لكن انظر الى حكمه ذات سبحانه وتعالى لو ان شعر الرموش العين طال بنفس المعدل بتاع شعر الراس ماذا يحصل؟ سيحصل تعارض مع الرؤيه مستحيل الانسان كيف يمشي بالرموش بهذا الحد وضع وغير ذلك من هذه الاحوال. فكله بحكمه وكله يتوائم مع وظيفه خلق الله الانسان بشيء يعني يؤثر فيها. فكل واحد منها مصادف بما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء تلقل واحد يجاوب هجم أحسن. يعني دايما نقول كهرباء يعني بص كده زي مرة كده الطيار من فوق يبص على الأول المباني كلها يعني تكشف إيه في الأرض تبص لإيه صورة كاملة يعني تقول تقول لي أما الأجر على أعطى الإنسان للعبد إيه؟ مسؤولين المسؤول الأول وفي ثاني الإنسان الذي أعطى كل شيء مسؤول الثاني إيه؟ خلقه خلقه له. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله. قال تنفيذ رحمه الله تعالى ولا مانع من شمول الآيات الكريمة لجميع الأحوال المذكورة لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم ذاهب إلى طريق الانتفاع به. ولا شك أنه أعطى كل صنف تكبر وتركب المناسبة له وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جلده في المناكحة والألفة والاجتماع وأعطى كل عضو تكبر الملائمة للمنفعة المنوطة به. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأسفل قدرته كما يقول الشاعر يعني تأمل شطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى ليس رب إله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلق الله الرحيم. هذه آيات الأسماء كلها خلقت وردت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل. نتذكر ونتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا خط الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير هل ينظر احد منكم شيئا من هذا؟ كنت بتكلم فيه على ايات الله سبحانه وتعالى والتدبر في المخلوقات نفتح لنا السعاده ايوه من التبيان في احكام القران. التبيان في احكام القران ايضا فصل كثيره جدا وان كان طبعا الانسان يتكلم على اساس يعني مستوى العلمي الذي وصل به في زمانه كل الناس كانت ثقافة عالية جدا بالنسبة لزمان. أنا شك كثير من هذه الأشياء الآن عندنا كانت أضعاف أضعاف إلى وإن أتى الحديث نحن نتلقاها أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يطلع عليها الكفار الملاحدة في الشرق وفي الغرب هم الذين كان أكثر ناس يستهزئونها، ولكن شاء الله تعالى أن يقضى على قلوبهم إلا من رحم الله. حتى هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعملونها، كل يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت، يعني ربنا لهم على أن تكفى بهذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الانسايكلوبيديا اوتنيكا في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا من هذه الآيات، وأيضا موسوعة بآلة أمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات، والحقيقة هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا عاوز أراجع الخريطة عاوز أراجع، لكن مضطر ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للتنازل بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة بمعنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء، وهو المعبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه كل أمر. وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضبطا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا. والآيات تكمل جميعا، فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الثاني على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وأعطاه لجماعات من شعار أهل المذاهب الأربعة، والعلم فإن الله تبارك وتعالى. قال تمرقكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم. لما تعرفون فرعون كان في قمة الغباء وبقاع الغباء، كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب أبي، وأنه كان مساهم، يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين ولا يكاد يهين، يرمي موسى لأن هو الذي ما يعرف الصحة والجماعة تتكلم، وهو رأى الإيه الدليل الفقير، أم أنا خير من هذا، قال ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس نور لي ملك مصر؟ أنا يوم أحداث مثل الحب يحصل العلم، أليس لي ملك مصر؟ وهذا الأمر تجري من تحته، وذلك لما أخذ الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يستحي من حصوله فوق الماء، فجعل بعض الماء يجري فوقه وأطرافه وأفلاكه. أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون تستحيل ذلكم؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين؟ فسبحان الله هو العين والجهل. انظر إلى المناظرة التي ذكرناها في دور الشعراء، النقاش يدل أن عقليته يعني خارجة تماما، ليس عنده أي قدر من المفهومية أو العقل أو الذكاء. كذلك هو أيضا يعني موسى عليه السلام هو يسأل يقول له قال تمام ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى المراوغة، يريد أن يصرف النقاش عن صدق والمحور الأساسي. قال فما بال القرون الأولى؟ ايه علاقة القرون الأولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ تسأل من ربكم يا موسى؟ تنظر للمشاغبة في الجواب، قال فما بال القرون الأولى؟ يعني ما حال القرون الثالثة؟ وما جرى عليه الخير؟ لازم كده حصل له ايه؟ هذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائكته، حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى لا إله إلا الله، وإشغاله بما لا يعني ما أرسل به. واما لتوهم ان ربنا يعلم الغيب، ثم انه كان يتوهم موسى يعني يعرف الغيب فكيف يساله ما بال القرون الاولى، فاراد ان يقف على بدء ما مضى ويفتح بابا للتخطئه والتجريب بالعباد والنجاه، كانوا بينصبوا فعلا ما بال القرون الاولى يجيب له معلومه ولا التاريخ يقول كذا وكذا، ثلاثه ما بين القرون الاولى ايه يعني يجادل كل ناس قطع الطريق، لان موسى فرعون قطع طريق الى الله، فيريد ان يقطع موسى عن الوصول الى هدف هو ياتي. فلما قال فما بال القرون الاولى اجاب موسى عليه السلام لان هذا سؤال عن الغيب وقد استكثر الله به فلا يعلمه الا هو، وليس من وظيفه الرساله، ليس من شان الرساله ان نتكلم عن تفاصيل القرون الاولى، وانما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي. قال علمها عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز ان يكون في كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل بما استحفظه العالم وقيله في كتابته. قال كذلك يجزم علمه تعالى بها علما ثابتا لا يتغير بمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب اصلا. لا يضل ربي ولا ينفع. يعني لان الذي يسجل المعلومات في كتاب كما في الحديث قريب العلم في الكتاب، العلم قيد والكتابة قيده، قيد سيورك بالشمال والشرق. اي نعم. نحن نحتاج الى كتابه لاننا نضل وننسى ان الله سبحانه وتعالى كائن كان، فهو وان كان كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشيا عن خوف الزيان كما يحصل بالنسبه للمخلوق. لا، لذلك نزه الله سبحانه وتعالى قال علمه عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي اكثر، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن ذلك انما يفعل لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا المعنى اللغوي وهو السفر لذة وخلمحفوظ، يعني على القول الأخير الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والتشم والنفع. انظر إلى موسى الآن لما يشفع له أنه يحول ذكرى النقاش، ولما خرج بهذا السؤال قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمونا عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يهدي. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني شرع أو صدق إيه؟ يطلب أدلة توحيد الربوبية، يتوصل بها إلى توحيد الألوهية. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. جعل الزمخشري قوله تعالى فأخرجنا من باب الالتفات، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، قال هذا من باب الالتفات. وناقشه الناصر بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى فيكون من باب قوله خواص الملك أمرنا وعمرنا، وإنما يريدون الملك وليس هذا بالكتاب، وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدا الله تعالى وصف ذاته بصفات معانيه على خلقه، فليس انتفاضا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مقيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الكتاب، ويحتمل وجه آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة، وقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الرجل وجه الحسن رقيق الحاكية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعرف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناصر. قرأ سيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والانكتاري الذي جعلته الأرض مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء لغيرها مهدا، وقرأ أن تكون من تكون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعد هاء مهادا، الذي جعلته الأرض مهادا، والمهاد الفراش والمهد بمعنى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أرفع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها من آيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة توكل دون غيره، فهي من النعم العظمى على بني آدم. الأولى فرشه الأرض على هذا النمط العجيب، الثانية جعله فيها سبلا يمر بها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر، الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم ترى في الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تطرح وتفصل هذا، فرد جوازها لذي الاختصاص. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه انه جعل في داخل الارض بين اوجيتها ودبائها سبلا سجادا يمر الخلق منها وصالح له فيها سبلا. وقال عز وجل في سوره الانبياء وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلكم تهتدون. وقال في الزخرف الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا انعامكم اي كلوا ايها الناس من الثمار والحبوب التي اخرجناها لكم من الارض بالماء الذي انزلناه بالجميع فهو غذاء لكم من الحبوب والفواكه والحلل. ورعوا انعامكم اي اثموها وفرشوها في المرعى الذي يصلح لاجلها. كلوا ورعوا الامر هنا للاباحه ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العباده وحده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول. النهى جمع نهية وهي العقل لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب نهوى الرجل في صيغة فعل بالضبط إذا كملت نهيته أي عقله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. منها اي من الارض خلقناكم اي خلقنا اصلكم وهو ادم او خلقنا ابدانكم من النطفه المتولده عن الاغنياء المتولده من الارض وفيها نعيدكم اي في الاماته اعاده البدر الى الارض. ومنها نخرجكم تاره اخرى اي بردهم كما كانوا احياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ذكر هنا ثلاثة مسائل. الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض الثانية أنه يعيدهم فيها الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر صيغة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في التفصيل كل واحدة من هذه الآيات الثلاث أيضا نتجاوزها في الدرس الأخر. ثم قال تبارك ثم اشار تعالى الى عتو فرعون وعناده فقال عز وجل ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى قال اجئتنا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. ولقد اريناه اياتنا كلها اي من العطاء واليد والطوفان والجراح والحمى والضفادع والدلي والسنين فكذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى اي مستويا واضحا يجمعنا. قال موعدكم يوم الزينه وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع الناجحين وان يحشر الناس ضحى اي رحوه النهار يكون الامر مكشوفا لا تدرج فيه. فتولى فرعون اي انصرف عن المجلس فجمع كيله اي ما يزيد به موسى من السحره وادواتهم ثم اتى اي الموعد ومعه ما جمعه. قوله تبارك وتعالى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا من سحرك يا موسى ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه لما ارى فرعون اياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال ان الايات التي جاء بها موسى سحر وانه يريد بها اخراج فرعون وقومه من ارضهم. اما دعواه هو قول ان موسى ساحر فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه قوله فلما جاءتهم ايتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين وقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين وقوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر وقوله وقال يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك الى غير ذلك من الايه. واما ادعاؤهم انه يريد اخراجكم من ارضهم للسحر فقد ذكره الله جل وعلا ايضا في مواضع من كتابه بقوله تعالى في هذه السوره أريتنا لنخرجنا من ارضنا بالسحر يا موسى فلناتينك بسحر مثله فلناتينك بسحر مثله يعني وضع تماما ان فرعون كان اعمده ربه قائمه على السحر تماما كما حاضر والان في احدى الدول التفصيل احدى المدارس قائمه على مملكه السحر والله المستعان. قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فما لا تأمرون. وقال أيضا قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقوله في يونس قالوا أئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال سحرة فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقدم فرعون لنأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد حصل اتفاق الملأ على ذلك. قال الملأ بالقوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرسل أخاك وأرسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فقوله عز وجل فماذا تأمرون يدل على أن قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع على متوارع واتفاق الملأ منهم على ذلك. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. والإخلاف عدم إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغاربة في السحر في زعمه مكانا سوى. وأبسط أحوال في قوله سوى.